المسلم يتفكر في آيات الله ولا يتفكر في ذات الله، لا يتفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله جل وعلا لا يدرك، هذا أمر لا يدرك. وإنما الله جل وعلا أمرنا بالتفكر وبالتأمل فيما ندركه نحن، فيما ندرك من الآيات، سواء كانت الآيات المنزلة أو كانت الآفاقية أو النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما التفكر في ذات الله جل وعلا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الشيء إلا بمعرفة مثيله، إما برؤيته هو أولا، أو برؤية مثيله ثانيا، أو بالخبر الصادق ثالثا. ونحن لم نرى الله جل وعلا، والله حجب الرؤيا عن عباده، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولم نرى مثيلا لله عياذا بالله، ولم يأتنا الخبر الصادق من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وسلم في وصف ذات الله. فكان الواجب علينا عدم التفكر في ذات الله، وإنما يكون التفكر في أسمائه وفي صفاته وفي مخلوقاته جل وعلا.